الثالث في حديث عرواض بن سارية هنا لم نزل في الفوائد. محمد تقرأ الفائد اللي راح تروس أقلام بس. فوائد الحديث. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأولى مشروعية الموعظة، الثانية أنه ينبغي للواعظ أن يختار من الألفاظ وطريقة الكلام ما يجعل موعظته مؤثرة، الثالث بيان تأثر الصحابة رضي الله عنهم بالوعظ، أربعة أن محل التأثر بالوعظ هو القلب والعين، خامسة الرد على أهل البدع الذين يحدثون أصوات وحركات عند سماع المواعظ، السادسة مشروعية طلب الوصية من العالم ولا سيما عند الوداع، السابعة الوصية بتقوى الله، الثامنة مشروعية الثناء على الله عز وجل عند ذكره، التاسعة والوصية بالسمع والطاعة لولي الأمر، العاشرة هذه المسألة السمع والطاعة مهمة جدا وهذا من أوجه في هذا الحديث، الحادية عشر الوصية بالسمع والطاعة لولي الأمر حتى وإن لم يكن أهلا في ذاته أو صفاته. هذه آخر واحدة وفرعنا عليها فروع. طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. من الفوائد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بظهور الاختلاف في الدين، ومراده صلى الله عليه وسلم التحذير من ذلك، ومن الفوائد أن الاختلاف الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم سيقع قريبا لقوله فسيرى، والسين للمستقبل القريب، ومن الفوائد أن الاختلاف الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم كثير لقوله اختلافا كثيرا، ومن الفوائد إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما حذر منه وقع، فظهرت رؤوس البدع الكبار، مما يتعجب الإنسان منه، فمع ظهور الحق، في الكتاب والسنة، ووجود كبار الصحابة رضي الله عنهم وعلمائهم، إلا أنه وقعت تلك البدع. ومن الفوائد الإخبار بالنجاة من المحدثات والبدع، الإخبار بالنجاة من المحدثات والبدع، وهو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بعده، والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بعده. ومن الفوائد الحث على طلب العلم، الحث على طلب العلم لأنه سبيل النجاة من البدع، لأننا لا يمكن أن نعرف السنة إلا بتعلمها، فإن قيل إنه وجد ممن عنده علم ومع ذلك ظهرت منه البدعة، فالجواب أن ذلك يرحمك الله، أن ذلك لأمور منها أن علمه قاصر، والدين منديل أن علمه قاصر فيظن أن عنده علما والواقع أنه ليس تاما، ومنها أنه قد يكون لسوء قصده، فلم يرد الحق ولذلك زاغ عنه. ومنها أنه قد يكون صرف عن الحق قدرا، وهذا مما يدخل في الإيمان والقدر، وعليه يعني على هذا الجواب، يحمل ما وقع فيه بعض العلماء الناصحين، كابن حجر والنووي رحمهم الله، ويدخل هؤلاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، ولذلك فإن أهل السنة ذاك فإن أهل السنة مع هذين العالمين وأمثالهما مع هذين العالمين أمثالهما يدعون لهم بالمغفرة والرحمة ويوضحون ما وقع فيه من المخالفة ويوضحون ما وقع فيه من المخالفة ومن الفائد الوصية بسنة الخلفاء الراشدين الوصية بسنة الخلفاء الراشدين كالوصية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن قيل فلماذا ما نكتفي بالسنة فلماذا لا نكتفي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى بلغ البلاغ المبين فقد قال هل بلغت؟ قالوا نعم فقد قال هل بلغت؟ قالوا نعم وأيضا فإن الله عز وجل قد قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلماذا نحتاج إلى سنة الخلفاء والدين كامل واضح ولا لا يلا أبغى الجواب منكم نبغى من أحمد يعني هذا ليش القرآن كامل صح والسنة كاملة فلماذا خلفاء واحد اثنين بس يا يعني إبراهيم يعني إيه يعني لم يبتدع يعني يتم شيء جديد يا شيخ إنما يبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذن الحاجة لهم لبيان السنة إيش هو اتفاق الأمة اتفاق الأمة اتفاق الأمة ما جواب فيه ها يحيى ها السؤال الآن النبي عليه الصلاة والسلام قال فعليك بسنتي وسنة الخلفاء طيب وش الحاجة لسنة الخلفاء وعندنا القرآن والسنة والله عز وجل قال لهم أكملت لكم دينكم الدين كامل والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع في الخطبة قال هل بلغت قال نعم قال اللهم اشهد سنة الخلفاء وسنة النبي أحسنت هذه إخواني ترى هذا من الإشكال في الفهم تقول هذه السنة من اللي أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام إذا أنت أيها المعترض تقول ليش قل هل النبي هذا من سنته هو الذي أوصى بذلك فيكون من شرح عليه الصلاة والسلام ومن القرآن طيب هل دل القرآن على سنة الخلفاء الراشدين الجواب نعم أين وما آتاكم الرسول فخذوه مما آتانا أنه أوصانا سنة الخلفاء الراشدين أكتبوا فالجواب الجواب يسير وواضح، وهو أن سنتهم من شرع الله، وأن سنتهم من شرع الله، لأن الذي أوصى بها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون اتباعهم شرعا وسنة بهذا الدليل. فإن قيل هل نأخذ بسنة الخلفاء هؤلاء الراشدين ولو خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب كلا، لأن سنتهم تابع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك مسألة تفضيل التمتع في الحج على الإفراد، من ذلك مسألة تفضيل التمتع في الحج على الإفراد. فقد كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يأمران بالإفراد، اجتهادا منهما ليبقى البيت معمورا طوال السنة، فيريان أن يفرد الناس الحج وفي غير أشهر الحج يعتمرون. ولذلك خالفهم ابن عباس رضي الله عنهما، فكان يأمر بالتمتع، ويقول تكاد تسقط عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فمع أنهما أجل منه وأعلم وأفضل، إلا أن الحق في هذه المسألة مع ابن عباس رضي الله عنهما، ومن الفوائد الثناء على الخلفاء الأربعة بأنهم راشدون مهديون. بأنهم راشدون مهديون. ومن الفوائد التأكيد على شدة التمسك بالسنة، التأكيد على شدة التمسك بالسنة لقوله عضوا عليها بالنواجذ. فمن المعلوم أن السنة ليس شيئا يعض بالأسنان، يمسك بالأسنان، يمسك بالأسنان أحسن، ليس شيئا يمسك بالأسنان، ولكن المراد قوة التمسك. ومن الفائد التحذير من المحدثات في الدين، التحذير من المحدثات في الدين، لقوله وإياكم ومحدثات الأمور. والمراد بها قطعا الأمور الشؤون الدينية، والمراد بها قطعا الشؤون الدينية، وأما المحدثات الدنيوية، وأما المحدثات الدنيوية فإنه ينظر فيها، فإن خالفت الشرع تركت، وإلا فالأصل جواز المستجدات الدنيوية، وإلا فالأصل جواز المستجدات الدنيوية لقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ومن الفوائد تقبيح البدع، تقبيح البدع لوصفه صلى الله عليه وسلم لها بالضلالة، والضلالة هي الغواية وهي ضد الهداية، والغواية هي الضلالة، عفوا، والضلالة هي الغواية وهي ضد الدلالة والاهتداء. ومن الفوائد أنه لا يستثنى من البدع شيء لقوله فإن كل بدعة، فإن كل بدعة ضلالة، فإن قيل كيف تقولون هذا؟ وبعض العلماء المعتبرين، وبعض العلماء المعتبرين المشهود لهم المشهود لهم بالفضل يقسمون البدعة إلى 5 أقسام، محرمة إلى محرمة ومكروهة ومباحة ومستحبة وواجبة. كالنووي وبعض العلماء المعتبر المشهود لهم كالنووي، أحسن حطها كذا، كالنووي قسمنا البدعة. بل إن عمر رضي الله عنه وهو ممن أمرنا باتباعه قال عن التراويح نعمة البدعة. فالجواب: أولا، يجب علينا أن نعلم أن ما خالف قول الله تعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مردود، وإذا كان من قاله مجتهدا فإننا ندعو له ونترحم عليه ولا نأخذ بقوله. وعندنا هنا هذا القول: كل بدعة ضلالة. وكل من ألفاظ العموم فلا يستثنى منها شيء. ثانيا، أن النووي رحمه الله أو غيره من العلماء ليسوا معصومين، فلا يقدم قولهم على السنة، ثالثا، الجواب عن قول عمر رضي الله عنه بوجوه أظهرها وجهان، الأول أنها بدعة نسبية، لا أصلية، يعني بدعة بالنسبة إلى ما سبقها من العصر القريب، وهو زمنه هو وزمن أبي بكر رضي الله عنه، لأن التراويح لم تقم قبل ذلك، وليست بدعة مطلقا. وذلك أن التراويح لها أصل في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة رضي الله عنهم ليلة أو ثلاث، ليلة أو ثلاث ليال، ثم تركها خوفا أن تفرض عليهم، ثم تركها خوفا أن تفرض عليهم. وأما في عصر عمر رضي الله عنه هذا الخوف زال، هذا الخوف زال، ولذلك أعاد عمر رضي الله عنه إقامة صلاة التراويح. الوجه الثاني أنه رضي الله عنه أراد الرد على من قد يعترض عليه، رحمك الله، أراد الرد على من قد يعترض عليه، ممن قد يقول كيف تقيم التراويح والنبي صلى الله عليه وسلم تركها، فالترك هو السنة وإقامتها هي البدعة، وإقامتها بدعة، فالترك هو السنة وإقامتها بدعة. فكأنه يقول لو كانت البدع كالتراويح فالبدعة حسنة، لأن التراويح لها دليل من السنة، بينما البدع الحقيقية لا أصل لها من السنة. ولذلك يعني نقطة جديدة، ولذلك كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله كثيرا ما يقول إن من ظن أن البدعة حسنة، أو أحسن في البدعة ما هو حسن، إن في البدعة ما هو حسن لا يخلو من أمرين، إما أنها ليست حسنة وهو يظنها حسنة، أو أنها ليست بدعة وهو يظنها بدعة. وأما أن تكون بدعة وتكون حسنة فهذا مستحيل، هذا مستحيل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة، إن كل بدعة ضلالة، والله تعالى أعلم. بدعة ويظنها بدعة مثل التراويح. الثانية أنها ظنها حسنة، أنها حسنة ليست حسنة، بدعة هي بحسنة. بارك الله فيكم. طيب، ايش رايكم